كان الندى موعود مع رمش الزهر. هو السهر سهران عطر بالحنان الليل اللقى بها الفرح ثوب الجديد لقياك عندي ومعي فيها الفرح ثوب الجديد لقياك عندي ومعي موج البحر مغنى وقصيد والليل من فرح عريس ليلة خميس والليل من فرح عريس ليلة خميس. فرخص لك الغالي النفيس إني معك منك ولك فرخص لك الغالي النفيس فرخص لك الغالي النفيس والليل من فرح عريس ليلة خميس والليل من فرح عريس ليلة خميس والليل من فرح وعريس ليلة خميس.